تقولي لي وشلون قلبك والغضا شخبار يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلا شخبارا وش فيك يلي صحصحي وحكي لي وش تقصدين بصورة المحتارة معقول يعني ناسي يا إيميلي كل ذا زعل ولا دلع وجوارا يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلا شخبارا وش فيك يلي صحصحي وحكي لي وش تقصدين بصورة المحتارة وكذا تكلمي يا ويلي لساعتين أكلمك يا سارة يلا تعالي وقعدي غني لي مبطي ترى عن دبكة الهوارة ميلي علي يا بعد همي لي دنيا البشر يا دنيتي دوارة يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلا شخبارة وش فيك يلي صحصحي وحكي لي وش تقصدي بصورة المحتارة بدي أبدد مع صباحك ليلي واقطع بحبك يا غلاي الشارة شعر الهجاء ما عاد بد يعني لي إياك أعني واسمعي يا جارة شوفي رجعتك تبغزل شحليلي والعيونك ارسم وجه ابو نظارة يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلا شخبارة وش فيك يلي صحصحي وحكي لي وش تقصدين بصورة محتارة يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلا شخبارة وش فيك يلي صحصحي وحكي لي وش تقصدين بصورة محتارة معقول يعني ناسي يا إيميلي كل ذا زعل ولا دلع وجوارة يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلا شخبارة وش فيك يلي صحصحي وحكي لي وش تقصدين بصورة محتارة يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلا شخبارة وش فيك يلي صحصحي وحكي لي وش تقصدين بصورة محتارة يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلا شخبارة وش فيك يلي صحصحي وحكي لي وش تقصدين بصورة محتارة